وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في آخر اللقاء فيما تعلق ببيان المسائل المتممة لباب الصفات، أو ما أسميناه بباب الصفات، وهو الذي بوبه المصنف بقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويمكن أن نوسم هذا الباب بباب كفر النعمة، باب كفر النعمة. والعلاقة بين هذا الباب والباب السابق هو أن هذا الباب أتى بعد بيان أن الله سبحانه وتعالى له من الأسماء والصفات العلى التي ينبغي أن نثبتها لله عز وجل على الوجه الذي يليق به بما تتضمنه من معنى، يعني لا نثبتها لفظا أجوف، بل بما تتضمنه من معنى على تمام المعنى وكماله. فإذا قال الله عز وجل أن الله رحمن رحيم، أنه معطي، أنه رزاق، إلى غير هذا مما يقتضي نعماؤه سبحانه وتعالى، ومما يقتضي كمال المعنى المقتضي لهذا اللفظ الذي يثبت الصفة لله سبحانه وتعالى والاسم، لابد أن نعرف أو لابد أن نثبت هذا المعنى على كماله. ويكون إثباته ليس من باب الإقرار أنه رزاق، بل والاعتراف بأنه رزق، وليس من باب مكلف، من باب الاعتراف بأنه معطي، بل والاعتراف أنه أعطى، وليس من باب الاعتراف بأنه خالق، بل والاعتراف بأنه خلق، وهكذا. واضح؟ فمقتضيات الصفات، مقتضيات الصفات واقعة لنا مش كده، وحادثة فينا، ولا دي قضية يعني. الإيمان بالصفات من لوازمه ومن مقتضياته أن تثبت كل معنى من معاني الاسم أو الصفة، ومقتضى ذلك المعنى أيضا، مقتضى ذلك الايه المعنى. فاحنا قلنا أن هو سبحانه وتعالى كلم ويتكلم، يبقى لابد ان يكون فيه كلام، وان هذا يعني مثلا، والكلام ده منه ما نعرفه ومنه ما لا نعرفه، ومما نعرفه القرآن مثلا، يعني واضح. وهكذا مثلا نحن نؤمن بانه خالق، وهناك خلق نعرفه ومما لا نعرفه، ومما نعرفه انفسنا والطير والدواب والى غير هذا. واضح. هذه الآية من سورة النحل سبقها عدة آيات من آية 87، دي آية رقم 83. الآيات من 87 الآيات من 78 إلى 83 أو إلى 82 تعد نعم الله عز وجل، من أول قوله تعالى: والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم والله أخرجكم، نعم الله يفتح عليه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إلى قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وعدد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من النعم العظيمة التي سواء كانت من نعم المساكن أو الأنعام أو السرابيل او الطعام والشراب الى غير هذا. ثم اتبع ذكر هذه النعم العظيمة التي ذكرها في هذه الايات اتبعها بقوله يعرفون نعمة الله التي تقدم ذكرها، ده فضلا عن غيرها، لكن ده من باب الايه، من باب المثال او من باب النعم التي تمس الانسان مباشرة، من باب النعم التي تمس الانسان مباشرة. وطبعا ده يعني خطاب للكفار او حديث عن الكفار من انهم يعرفون ذلك كله ويعني يلمسونه ويتقلبون فيه ليل نهار. فالمعرفة هنا ليست مجرد ايه معرفة معلومة، انما هنا معرفة يقينية، معرفة كل الجوارح، ليست معرفة العقل فقط، يعني معرفة العين ومعرفة الأذن ومعرفة اليد لأن المسكن أو الطعام الذي تأكله أو الشراب الذي تشربه أو الدبة التي تركبها أنت تعرف بعقلك أنها دبة وتركبها بجارحتك وتلمسها بيدك وتراها بعينك وتسمعها بأذنك، مش كده؟ إذن أنت تعرف هذه النعم، أو أن الذي الإنسان يعني يعرف هذه النعم مؤمن كان أو كافر، لأنه يتقلب فيه بكل حواس، يتقلب فيها إيه؟ بكل حواس، يعني مش مجرد معلومة اني اعرف ان هناك دواب واعرف ان هناك مساكن واعرف ان لا، ده انا بتقلب في هذا، يعني ليست معرفة عقلية فقط انما معرفة بكل ايه، بكل حس، معرفة بكل حس، معرفة بكل صنوف المعرفة، واضح؟ يعني ملامسة بكل تمييز وبكل سبيل من سبل التمييز. قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناه، يعني أورد كلام المفسرين في هذا المعنى. وقال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، كلمة النعمة هنا اختلفوا فيها، اختلفوا فيها من حيث عينها مش من حيث معناها اللغوي، من حيث ايه عين النعمة دي، كلمة النعمة هنا التي ذكرت في الآية. فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا التأويل مقبول حتى وإن كان يعني مش متناسب مع ذكر الآيات، لكن مقبول، مقبول من وجهين. أولا من وجه أن محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الخلق بحقيقة، بما أتى معه من الإيه؟ من الهدى ومن البيان ومن طريق الجنة، واضح؟ لأنه نحن نعلم ونؤمن ونعتقد اعتقادا جزما أن محمد صلى الله عليه وسلم هدانا إلى ما تنصلح به أمور دنيانا فضلا عما فيه صلاح آخرتنا، مش كده ولا إيه؟ دي قضية ما فيش فيها جدال، يعني الواحد حتى لو من باب الدنيا فالدين أنفع له، لو من باب الإيه؟ الدنيا، لو من باب أن يبقى عاقل ورزين وإنسان كويس ويستفيد بوقته ويستفيد بحياته ومبقاش يعني مبتزل وممتهن ويسير كالأنعام، ولو من باب الدنيا فهو ايه نعمة عظيمة، فكيف وهذه اقل النعم، لان مصلحة الدنيا دي اقل النعم في مجيئه، واضح؟ لانه طبعا مصلحة الاخرة دي لا تعادلها مصلحة، واضح؟ فده وجه. ايوه حاضر. ده وجه. الوجه الثاني هو ان نعمة محمد صلى الله عليه وسلم من وجوهها أنه هو الذي أخبر وبين وهدى إلى أن المنعم بهذه النعم هو الله سبحانه وتعالى، فكأنهم يهديهم إلى بيان من الذي أنعم عليهم بهذا، من الذي أنعم عليهم بالولد ومن الذي أنعم عليهم بالمسكن ومن الذي أنعم، فكأنهم هو الذي يذكرهم بذلك، يعني إن كانوا يعرفون فهو يذكرهم وإن كانوا لا يعرفون فهو يعرفهم ويعلمهم، واضح؟ يبقى كأنه يعني ايه هو الذي علمهم بان الله عز وجل هو الذي اخرجهم من بطون امهاتهم وهو الذي جعل لهم المساكن وجعل لهم الارزاق وجعل لهم السرابيل التي تقيهم الحر والبرد وجعل لهم الطير وجعل لهم الانعام والدواب الى غير هذا. فيبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكرهم بذلك، فاذا يعرفونها، يعني يعرفونها منه، من محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذ سواء كانت هي النعمة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم النعمة بذاتها، أو هو الذي عرفهم بالنعمة، واضح؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في السورة أي في الآيات السابقة من الآية، من الآية 83، من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك. يعني يعرفون أن الله هو الذي أخرجهم، وأن الذي علمهم، والذي أعطاهم وأسكنهم ورزقهم بكذا وكذا وكذا، يعرفون ذلك، إلا أنهم مع هذا ينكرون، فيزعمون أنهم ورثوها عن آبائهم، يعني ما كانوا فيه من أموال، يقول لك والله ده احنا يعني أب عن جد، ما كانوا فيه من مساكن ده من كذا، من عمل أبي، ما كانوا فيه من كذا إلى غير هذا، يعني واضح. فينكرونها، أي يبقى الإنكار هنا على هذا التأويل، وإن كل لسه هنتكلم فيه، لكن يبقى معناه أن هم يثبتونها لغير صاحبها، وده وجه من وجوه الإنكار طبعا، وده وجه من وجوه الإنكار، أن تعرف النعمة ثم تثبتها لغير صاحبها، لغير المنعم سبحانه وتعالى. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره. ودي الأشياء المذكورة في الآيات السابقة لهذه الآية من سورة النحل. ما هو فاهم، انا اقول يعني ده له وجه، وان كان بعيد لك له وجه. لا، هيبقى الكل الخلق طبيعة. لا، مش ما هو مش مسألة انهم يعرفون، مش مسألة يعرفون بمعنى ان هو يعرفون انه رسول، لكن على الاقل يعرفونه هو. وايوه انا فاهم، وما بلغهم به بقى، ما بلغهم به الوجه الثاني، يعني الوجه الثاني. فالاول يبقى متعلق بقى الكتاب مثلا لو زي ما انت بتقول، والثاني يبقى متعلق بالناس جميعا، انه حتى لو بشر جه قال لك والله ده اللي رزقك بالطعام والشراب والملبس اللي انت لابسه ده هو ربنا سبحانه وتعالى، بغض النظر هو نبي او لا، لكن على الاقل يعرفك النعمة، ومع ذلك انت لا تعترف بذلك، فيبقى ده الوجه الثاني قريب من من ده. لكن هو طبعا ده الاقرب، عشان تناسق، عشان علاقة الايات، علاقة الايات بعضها ببعض. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بان تقول: هذا كان لابائنا فورثونا اياه، يعني هذه الاموال والمساكن والسرابيل وما شابه كان لابائنا ثم ورثونا اياه. وقال اخرون: معنى ذلك ان الكفار اذا قيل لهم من رزقكم اقروا بان الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه، يعني يقرون فيعترفوا يعرفون ثم ينكرون ذلك، اي ينكرون يعني من الذي يرزق، يقول الله هو الذي يرزق، من الذي يعطي، الله الذي يعطي. ثم طيب من يقول: طب وما انت فيه من مسكن ومطعم ومشرب، يقول هذا من ابي، فينكروا بعد اذ اقر بان الذي يعطي هو الله، وان الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. فيزعمون انهم ورثوه عن ابائهم. قلنا اقروا بان الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. يبقى الإنكار هنا له معنى، اللي هو معنى وجه تاني من وجه الإنكار، اللي هو عدم الوفاء بشكر النعمة، عدم الوفاء بشكر النعمة، لأنهم رأوا أن أن عبادتهم لمعبوداتهم هي التي أورثتهم تلك تلك النعم، واضح. فهم لم يعلموا ان يبقى ده انكار، مع انك انت من الذي رزق، من الذي اعطى، الله، ثم يصلي لغيره مثلا يعني، او يسجد لغيره، او يذبح لغيره، او ينذر لغيره. يبقى اذا منهم من يقول الذي اعطى ابويا، يبقى بينكر اصل نسبة النعمة لمنعمه، وده وجه من وجوه الانكار. وهناك من يعترف بان الذي يعطي هو الله، ثم لا يوفي شكر هذه النعمة، بل وفيه لغيره، وفيه لغيره، فيبقى إذن أنكر الشكر، مش كده؟ يبقى عرف النعمة وأنكرها يعني لم يشكرها. يبقى واضح؟ يبقى احنا في معنين، هم معنى لم أنكرها بمعنى لم يثبتها للمنعم، وأنكرها بمعنى لم يشكرها. لم يشكرها، مفهومة؟ وجه لم يثبتها لمنعمها بدا انكار، ووجه اثبتها للمنعم لكن لم يشكرها له بل اشكرها لغيره، يبقى هنا يبقى ده انكار، هو عدم شكره. يبقى كان عدم الاعتراف بان النعمه من الله ده انكار، وكان عدم الشكر عليها ده إنكار. مفهومك واضحة ولا إيه؟ كلام واضح ولا؟ يعني رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، يعني وإن كان الذي يعطي هو الله، لكن سبب الإعطاء وطريق الإعطاء وطريق الجلب هو العبادة للآلهة، العبادة للآلهة. يبقى الآلهة لما احنا بنعبدهم ولما بنعمل فبيشفعوا لنا عند الله، فإيه؟ فيعطينا الله. واضح؟ يبقى احنا نشكر الآلهة لأن هي اللي شفعت لنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا إله غيره ولا رب سواه. وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة أي الدينوري مش كده ولا ايه؟ قاضي مصر النحوي اللغوي. نعم الدينوري. الدينوري بفتح الواو، الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي، صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، المحتوية على علوم جمة. اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته، توفي سنة 76. وطبعا هو ابن قتيبة دايما كان بينشغل بإيه؟ بالمشكل من الأثار أو بالمتشابه من الآيات، أو يعني هو كان له في مسألة الغرائب رحمه الله. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهزلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس، يعني ذكر ذلك عن أبيه وعن أيه؟ عن أبيه وابن مسعود وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس، وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 120. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال إنكارها إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، فكأنه لولا الآلهة ما رزقنا، ولولا شفاعة الآلهة ما رزقنا، فكأنهم يرون أن سبب النعمة وأن طريق النعمة هو إيه؟ شفاعة الآلهة أو المعبودات، لولا فلان أو لولا كذا إلى آخره. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب والله أعلم. يعني عايز يقول أنه إيه؟ عموم، يعني أي نعمة من النعم، فمحمد صلى الله عليه وسلم نعمة، فكأن الذي يعرف أن محمد نبي ثم لا يؤمن به فهو إيه؟ عرف نعمة الله وكفرها. وكأن الذي يعرف أو الذي يعني يتلمس ويتقلب في نعم الله من الطعام والشراب والمسكن وغير ذلك ثم لا يعترف أنها من الله فهذا إيه؟ هذا إنكار، عرف نعمة الله وأنكرها. وكأن الذي ينسب الفضل في تلك النعمة لغير الله فهذا أيضا إيه؟ معرفة للنعمة وإنكار لها. وكأن الذي يعرف النعمة ويثبتها لله لكن لا يشكره عليها ويشكر غيره أو ينسب الفضل إلى غيره بالعمل، الشكر يعني مش بالكلام أو بالسببية، فهو إيه؟ مما عرف نعمة الله ثم أنكرها. إذن دي وجوه كثيرة للإيه؟ للإنكار. بنفهم منها هو إنكار النعمة ويبقى في المقابل هو شكر النعمة، لأن مفهوم يعني لما تعرف وجوه الإنكار يبقى تعرف وجوه الإيه؟ الشكر اللي هو ضد الإنكار عشان تسلم من الإنكار. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. طبعا هنا محمول على إيه؟ مش محمول على بيان السبب، إنما محمول على بيان صاحب الفضل، محمول على مش بيان السبب. لأنه لما أقول واحد يسألني مثلا البيت الذي تسكنه فيقول ورثته عن أبي، ده صحيح إذا كان من باب إيه؟ بيان السبب أو بيان الطريق. لكن إذا كان من بيان إثبات الفضل فهذا إيه؟ من كفر النعمة، من كان من باب إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو آه. لكن لما نيجي نقول ورثته عن أبي ما بيان السبب، زي ما تقول مثلا أخذته جائزة، زي ما تقول مثلا اشتريته أعطانيه فلان، مش كده؟ يبقى ده من باب إيه؟ بيان السبب. أما من باب إثبات الفضل فتقول إيه؟ هو رزق من عند الله، أو ساقه الله إلي، واضح؟ أو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أو هو نعمة أنعم الله بها علي ورثته إيه؟ ورثته من أبي، ورثته من أبي أو عن أبي، أو مثلا هو فضل الله عز وجل يؤتيه ما شاء أعطانيه فلان، يبقى أنت هنا أثبتت الفضل لصاحبه وهو رب العالمين، وكذلك بينت إيه السبب، مفهوم؟ فهنا قولة مجاهد رحمه الله مش محمولة على بيان السبب، لأن لو هو محمولة على بيان السبب يبقى ليس فيها مشاحة، ليس فيها إيه مشاحة، وليس فيها كذا، يعني ليس فيها منكر وليس فيها باطل، لكن محمولة على إثبات الفضل للآباء، هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني كأنه الإيه إن الفضل للآباء، الفضل للآباء. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لما دي أصرح، يعني دي مذمومة من باب إيه، من باب حصر الطريق فيه وأنه صاحب الفضل، لولا فلان، واضح؟ لم يكن إيه، لم يكن كذا، يعني معناه إن هو فلان ده الذي تحقق به الأمر، تحقق به الأمر، أو الذي استفز إلى وجوع الإيه، لوجود الأمر، وهذا محال، لأنه لا ينبغي إلا الله. حتى لو كان هو بيقول ذلك بالكلام فذلك إيه، هيبقى كفر عملي لما يكون ذلك بالكلام فقط، لكن لما يقوله وهو يعتقد الصواب، ما يقوله يعتقد أن فلان مؤثر، فده إيه كفر أكبر، كفر إيه أكبر، مفهومة دي؟ وقال قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هي زي لولا فلان، يعني لولا الآلهة ما كان كذا وكذا، مفهوم؟ هذا بشفاعة، يعني زي هذا بفضل فلان، أو هذا بشفاعة فلان، يبقى لولا فلان زي لولا الآلهة ما كان كذا أو كذا، أو لولا فلان ما كان كذا أو كذا، فوجه الإيه يشبه الأول يشبه الثاني. أصدقون قوله قال مجاهد، وشيخ التفسير طبعا ده كلام مين اللي هو قال مجاهد وقال عون وقال قتيبة، ده كلام محمد بن عبد الوهاب أورده بعد الآية، لكن الأثار اللي هي دي أوردها الشارح. هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد ابن حبر المكي مولى بني مخزوم، قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرضت المصحف على ابن عباس مرات، عرضت المصحف على ابن عباس مرات، طبعا هو من تلامذة ابن عباس، أقفه عند كل آية، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت، يعني يسأله عن الآية دي نزلت في إيه، فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناها. توفي سنة 200 ولو 83 سنة رحمه الله. طبعا معنى الأثر ده ان المجاهد يعتبر اخذ كثير من التفسير ومن العلم من ابن عباس في تأويل الآيات، واضح؟ ولذلك تأويله بيكون قريب جدا من تأويل ابن عباس، بل قد يكون ناقل لتأويل ابن عباس باعتبار مشايخه، وتأويل ابن عباس مقبول جدا لان ابن عباس دعي له بايه والتأويل كمان. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. وقال أبو العباس، طيب ما قلت كده، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إلى آخر الحديث وقد تقدم، اللي هو طبعا حديث إيه، من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو إيه كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، من يضيف إنعامه إلى غيره. طيب هو هنا في بقى إيه مسألتين مهمين. المسألة الأولى، هل هناك إنعام من غير الله؟ هل هناك إنعام من غير الله؟ إذا حملنا الإنعام على خلق النعمة وإيجادها فهذا إيه ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، لأن من مقتضيات الربوبية، مش كده؟ من مقتضيات الايه الربوبية. يعني مثلا دلوقتي انت الملبس الذي تلبسه، اعتبر ان جاء لك به ابوك، او جاء لك به اخوك او صاحبك، او اشتريته بمالك، المهم اي طريق كان هذا الملبس الذي تلبسه الذي يقيك البرد، ما الذي خلقه من حيث الايجاد؟ الله سبحانه وتعالى وحده. فالانعام ان كان المراد به هو الايجاد، ايجاد النعمة وخلقها، فهذا ايه؟ واضح. فما بكم، وده معنى قوله تعالى فما بكم من نعمة فمن الله، يعني ليس هناك نعمة من غيره من حيث الايه؟ الايجاد والايه؟ والخلق. وما بكم من نعمة فمن الله، ده امر له وحده سبحانه وتعالى، واضح. ده له وحده مقتضى ايمانك يملي عليك كده، فضلا عن تصديق القرآن. ده مقتضى لا اله الا الله، ومقتضى ان الله رب واحد، لان هذا من مقتضيات الربوبية، مش كده؟ من مقتضيات الايه؟ الربوبية، التدبير للخلق اللي هو التصريف، ما قلنا الملك والسيطرة والتصرف، فالتدبير من مقتضيات التصرف، مش كده ولا ايه؟ ومن مقتضيات السيطرة ومن مقتضيات الملك، ان لابد ان يدبر لملكه شأنه، ولا يدبر الشأن الا الله سبحانه وتعالى. فالانعام من جهة الايجاد والخلق لمن؟ لله وحده ومن الله وحده. وما بكم من نعمة فمن الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. اما اذا كان على جهة السبب، على جهة السبب او على جهة الموصل او على جهة المساق على يديه، فقد يكون هناك انعام من الخلق على الخلق، يكون انعام ايه؟ من الخلق على الخلق، واضح. يبقى ده مجازي اذا كان ايه؟ المقيد، يعني انعام ايه؟ مقيد، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ ومنه قوله تعالى اذ تقول الذي ايه؟ انعمت عليه، انعمت عليه، ما انا بقول لك انعم الله عليه وانعمت عليه، فهنا وانعمت عليه انت صاحب نعمة عليه. ما انا جاي لك بس، اذا هنا ايه؟ ميبقاش في تعارض، وما بكم من نعمة فمن الله ومع وانعمت عليه، لان مفهوم، لان هنا الانعام من محمد صلى الله عليه وسلم على زيد، من مخلوق على مخلوق، يعني مناش السبب، مناش الايه؟ السبب، لان العبرة في القرآن او في الفاظ التشريع ليست بخصوص السبب ولا بالتعلق السببي. في حاجة اسمها التعلق السببي، يعني الكلمة دي جت في مين؟ متعلقة بمين؟ متعلقة بفلان او علان؟ لا، احنا قلنا ان خصوص السبب او التعلق السببي عبارة عن ايه؟ جزء من افراد المعنى. معرفة سبب النزول بيفيد في ايه؟ بيفيد في معرفة المعنى، هو جزء من افراد المعنى لكن مش هو كل المعنى، واضح. والا ما ينفعش نستدل بآية في غير سبب نزول، هيبقى القرآن خلاص انقضى مع ايه؟ مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ خلاص اسباب نزوله خلصت وخلاص بقاش في اسباب نزول تانية، فده ايه؟ مش متصور، هذا غير متصور، مفهوم؟ واضح كلامه ولا ايه؟ يبقى اذا في انعام من الخلق على الخلق، لكن هذا الانعام ما هوش انعام الايجاد، بل هو انعام الايه؟ السببية او السوق او الحصول، واضح؟ واضح؟ ده بحيث ان انا ممكن اقول، تقول لواحد انا انعمت عليك، انعمت عليك بمعنى ان كنت سبب، لكن اذا قال واحد انا انعمت عليك يظن ان هو موجد النعمة، يبقى ده بيكفر نعمة الله عز وجل، لان هو بيثبت الفضل لغير صاحبه، اثبته لنفسه زي فرعون كده، واضح. وقارون انما اتيته على علم عندي، فجعل الفضل لغير صاحبه، لان الفضل لله وحده في حيث الايه؟ الايجاد، الله يفتح عليك، في حيث الايجاد والخلق. يبقى اذا النعمة من حيث، قلنا بقى الانعام اللي هو المسألة الاولى، هل يتصور انعام من غير الله؟ نقول ايه؟ ان الانعام من حيث الايجاد والخلق لله وحده سبحانه وتعالى، وده معمول قوله تعالى فما بكم من نعمة فايه؟ فمن الله، واخد بالك؟ وطبعا الايات اللي فيها الانعام من الله سبحانه وتعالى كلها، واضح. الثانية اللي هو اثبات الانعام من الخلق، قلنا يجوز وده ثابت، واخد بالك، وربنا سبحانه وتعالى قال وانعمت عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو السببية او السوق او التوصيل، واضح. فيبقى انت باعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى فضلك وليس لك، ليه انت ليك نعمة؟ ان ده من فضل ربنا عليك ايضا انه جعلك صاحب نعمة على فلان، واخد بالك؟ يعني ده من فضل ربنا عليك، زي ما نقول مثلا من فضل ربنا على فلان انه جعله معلم ليا، فهو ربنا فتح عليه بشيء اعطاهوني، فهو ايه؟ يبقى ده فضل، لان كده في حد ذاته هيرجع له بالخير. زي مثلا فالذي يطعم، ومنها مثلا ايه، احنا لما نيجي نقول مثلا بالضبط زي مساله الانعام دي يا اخوانا، زي اي نعمه بقى نزلها على اي حاجه. اقول مثلا عشان في ناس بتيجي تقول لك ايه، انتوا غلطانين وتعبانين وعقيدتكم فاسده، بتقولوا ايه؟ بتقولوا لانه ده فضله، لانه لولا اعطاني ما اعطيت، يعني لولا خلق واوجد عندي ما اعطيت كسبب، ولولا خلق ورزق عندي ما وصلت كسبب. مفهومه دي؟ يبقى ده ايه؟ ادي دي المساله الاولى. المساله الثانيه اللي هي مساله بقى معرفه شكر النعمه وانكار، اللي هو معرفه النعمه وانكار، يعرفون نعمه الله، طبعا هنا مش يشكرون نعمه الله ثم ينكرونها. اذا شكر النعمه اكبر واعظم، هو ده المقام التعبدي وليس معرفه النعمه، لان ممكن الانسان يعرف النعمه ولا يشكرها، يعرف النعمه وايه ولا يشكر. يبقى ليس كل شكر للنعمه، كل معرفه، معذره، ليس كل معرفة للنعمة ايه؟ شكر. واضح يا اخوان؟ طيب الاذان، طيب الاذان. فقلنا انه ايه؟ انه الامر الشكر بالنسبة لامر الكفر، انه ليس كل من يعرف نعمة الله عز وجل يكون ايه؟ يكون شاكرا له. واضح؟ يبقى اذا مقام الشكر غير مقام المعرفة، بل مقام الشكر بعد مقام المعرفة، مش كده؟ يبقى هنا أشرنا في الكلام إلى أن هناك نوعين من الشكر. هو الأول في مسألة في الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، هو الله عز وجل له علينا نعمة واحدة؟ نعم، مش كده؟ لكن هنا الآية مذكر فيها الإيه؟ باب المفرد نعمة الله، مش كده؟ فده إيه؟ ها؟ ما هو نكر، بس دي مش من سياقة العموم، بس النكره بتبقى في سياق العموم امتى؟ بتبقى عموم امتى؟ لما تبقى نكره في سياق النفي، نكره في سياق النفي، لكن دي مش نكره في سياق النفي، دي نكره من باب اللي مش في سياق النفي، صيغه من صيغ الايه؟ الذكر، البيان، يعني اللي هو انه هو ده نعمه الله، ده بيان. خد بالك بقى سر، يعني يعرفونا نعم الله. اولا لا يمكن ان يكون هناك من يعرف نعم الله سبحانه، يعني لا يمكن ان يتصور ان يكون هناك من يعرف نعم الله جميعا، واضح؟ فضرب النعمة لما جاء مفرد، لما جاء مفردا وجاء نكرة، افاد كل وجه من وجوه التنعم التي يتنعم بها الانسان، كل وجه من وجوه التنعم التي يتنعم بها الانسان. فانت دوما تعرف، دوما تعرف ايه؟ نعم الله، نعمة الله سبحانه وتعالى. الحاصل انه كلمة يعرفون، لو انه جاء بالنعم، فاللي هو تعرفون نعم الله او انعام الله، مش مفيش احد يمكن ان يكون، فالكفار خاصة يعرفون بعض النعم، لا يعرفون كل النعم، واضح؟ ولأنهم لم يؤمنوا بالقرآن الذي يدل على نعم الله سبحانه وتعالى، بل وحتى لو آمن، بل حتى لو، فلا يستطيع أن يحصي نعم الله. وده معمول قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، برضو نفس السر، وإن تعدوا نعمة الله أي تلك النعمة التي تتنعمون بها والتي تعرفونها سواء فيكم أو في غيركم، واضح؟ فلن إيه؟ تحصوها. فكيف إذا كانت نعم، يعني النعمة وهي التي هي بعض النعمة، إذا أحصيتها لن تحصيها، وذلك المحال إحصاؤه هو البعض، ذلك المحال إحصاؤه هو البعض، فكيف بالكل؟ واضحة دي؟ يعني لما نقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني معناها وإن تعدوا بعض نعمة الله لا تحصوها، بعض نعم الله لا تحصوها، اللي هو البعض، فالبعض محال إحصاؤه. طبعا المعنى في الآية على الاثنين، بس أنا بفهمك الإعجاز، مش إن الآية بتكلم على البعض بس، لا، ما هو الآية إذا أفادت إن استحالة إحصاء البعض، يبقى استحالة إحصاء الكل من باب أول، واضح؟ والآية مرادها الكل مش البعض، بس ده بساقط السياق بما يفيد البعض تعجيزا ليك. واضح؟ كذلك هنا يعرفون نعمة الله، مش كل النعم اللي في الكون. واضح؟ لأنه محال انك تعرف، لأن المؤمنين ما بيعرفوش نعم الله كلها. مفهومة؟ لأن النعم اللي منها الخفي ومنها الظاهر، ومنها اللي نلمسه ومنها لا نلمسه، ومنها اللي في خلقنا ومنها اللي في غير خلقنا. مش ربنا له نعم على النمل وفي الدود؟ انت لا تحصيها دي لانك لا تعرفها، صح ولا لا؟ يبقى هكذا. طبعا ده انا بضرب امثله قريبه، لكن هناك ما لا معرفش ادي عليه امثله، لان انا اصلا لا اعرف محله، معرفش اعرف عليه امثله. واضح؟ يبقى ده سر لفظ ايه؟ نعمه مفرد ونكره، عشان ما يبقاش معين بنعمه معينه. يعرفون النعمه التي من الله، يبقى هنا معهوده. مثلا النعمه دي اللي هي الطعام مثلا، يبقى لازم تكون حاجه واحده. لكن جاءت ليعرفون نعمه، يعني كل ما يتصور ان يسمى نعمه، وكل ما يتصور ان يكون نعمة. في حاجه في مس في الحته دي اللي جوه، اتفهمت الجزئيه دي اللي هي جزئيه ايه اللي ايه لفظ النعمه ده؟ فيبقى قول الله تعالى يعرفون نعمة الله، يبقى هو اللي انت تعرفه. ممكن يكون في زيد 1000 وفي عباد 2000 وفي زيد 100، حسب ما يعرف. واضح؟ المهم ان ده يطالبك ان كل نعمة يتصل اليها معرفك، يبقى انت مطالب امامها بالشكر حتى تخرج من الذم، لان السياق هنا سياق ذم. الله عز وجل بيذم الكفار والمشركين بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ايه؟ واكثرهم كافرون، والعياذ بالله. طبعا انت بتطلب النجاة من كده، يبقى انت كأنك الآية اسلوب انشائي لكن بيحمل خبر للمؤمنين بالمقابل، هو انه ينبغي ان تعرفوا نعمة الله ولا تنكرونها حتى لا تكونوا من الكافرين. واضح؟ طيب يبقى هو ده المطالب بقى، ازاي احقق النعمة؟ انا اشرت لحتة النعمة دي عشان نقول ان ده مش معناه انك مطالب باحصاء النعم كلها، لان ده محال. وده سر لفظ نعمة، سر لفظ ايه؟ نعمة. يبقى اذا الشكر هو ان تقوم بما يقتضي عدم الانكار امام كل نعمة تعرفها. واضح؟ امام كل ايه؟ نعمة تعرفها. وده من رحمة ربنا انه لو طلب منا ان نشكره على نعمائه كلها، ما حدش منا في الكون هيبقى مش شاكر، ما حدش في الكون كله هيبقى ايه؟ شاكر. لان اللي هنعرفه هنشكر عليه ماس المؤمنين، يعني نسأل الله يجعلنا منهم. لكن الذي لا نعرفه يبقى ده تكليف بما لا يطاق. والله عز وجل رحمن ورحيم، رفع عنا الاسر وكلفنا بما نطيق. واضح؟ حتى قال واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ حتى قال ايه؟ فاتقوا الله ما استطعت. يبقى الحاصل ان انت بتنظر مع هذا القضيه، انك بتسير مع بتسير مع كل نعمه تعرفها بتشكر. يبقى هنا انتقل الكلام بقى على كيف يتحقق عدم الانكار. يتحقق عدم الانكار بالايه؟ بالشكر اللي هو بضده. واضح؟ طيب كيف يكون الشكر؟ ايوه الشكر بقى اللي هو ده بقى المقام اللي هو بتاع الكلام على مسألة الحمد والشكر. الحمد والشكر، خد بالك انه الحمد متعلق بصاحب النعمة، والشكر متعلق بالانفعال بالنعمة. مفهوم الحتة دي؟ الحمد متعلق بايه؟ بصاحب النعمة، سواء عرفت نعمه او لم تعرف. واضح؟ سواء تقلبت فيها او لم تتقلب. واضح؟ فبيقع منك الحمد لصاحب النعمة. يبقى كأن الحمد ضرب من ضروب الاعتراف بأن المنعم هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن صاحب الفضل هو الله. مش شرط ان يكون امام نعمة معينة. واضح؟ ولكن ان وقع امام نعمة معينة، يبقى كأنك بتتحدث وبتعمل تلك النعمة في ايه؟ في اثبات الفضل لصاحبه. ولذلك في الحديث ان الله يحب العبد اذا اكل الاكلة ان يحمده عليها، واذا شرب الشربة ان يحمده عليها. واضح ان الله عز وجل. ولذلك تجد ان ادعية الطعام والشراب وما شابه من الاشياء الحسية المتلمسة المتقلب تجد فيها الايه الحمد. يعني مثلا الحمد لله الذي اطعمني وسقاني، فاطعمنا وسقانا جميعا مسلمين، الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني وقوة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، الى غير هذه الاذكار التي فيها. حتى ان العبد عندما يقول كيف حالك يقول الحمد لله. ده تعامل مع ايه؟ صاحب النعمة، مش تعامل مع النعمة. طب ايش دعوة بالطعام ده، انت لا اكلت وشربت وبعدين بتقول الحمد لله. تتعامل مع صاحب النعمة، فالتعامل مع صاحب النعمة يكون بالحمد، التعامل مع النعمة يكون بالشكر. تفهم يعني هنفهمها براحة ازاي يعني تعامل مع النعمة. يعني انا دلوقتي معايا جنيه، ينبغي ان اتعامل مع هذا الجنيه بالحمد ولا بالشكر؟ لا بالشكر مش بالحمد. يعني ايه بالشكر؟ يعني انا نمرة واحد ان هذا الجنيه، لا ان هذا الجنيه ابتداء اعلم ان الذي رزقني به هو الله. ده نمرة واحد اللي هو ضد الانكار بقى، ان انا ما اقولش لولا الالهة، لولا ابويا، كتر خير صاحب المصنع، كتر خير اللي فلان هم اللي ادونا، لو لهم ما كانش معاه جنيه. لا مفهوم ده. انا ايه الجنيه ده؟ ابقى معترف ومقر ومعتقد واضع اعتقادا جازما ان الذي اعطاني هو الله عن طريق فلان او علان او علان. خليك معايا بقى ركز، اللي هو من حيث الايه، يبقى الجنيه ده هو اعطانيه الله من حيث الايجاد والخلق، بس انا الجنيه ده هو واخده من الاخ، اعطاهوني كده هدية او لله صدقة معايا او اجرة او كذا، يعني الراجل ده هو اللي دهوني. يعني فاهم؟ لم ينزلني من السماء، مش كده ولا ايه؟ مش هو ايه من السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة؟ فما حصلش ان الجنيه ده نزل في ظرف من السماء كده عليا بحيث يبقى ما حدش اعطاهوني ايجادا وسببا الا الله سبحانه وتعالى. لا، دي قاعدة سنة الله في الكون ان تكون الامور على وزان الاسباب، مش كده؟ يعني يجي لك الجنيه عن طريق ابوك وامك واخيك وصاحبك وصاحب العمل والبيع والشراء وكده. فيبقى انا نمرة واحد من حق، يبقى دي بقى هي قلنا الايجاد والخلق بقى، ان هذا الجنيه نعمة من حيث ايجادها وخلقها، الذي اوجدها وخلقها هو الله سبحانه وتعالى. يبقى دي اول مقتضيات الشكر، خلاص؟ اول مقتضيات الايه؟ الشكر. بعد ذلك الجنيه ده قلنا ان جالي عن طريق ايه؟ فلان. يبقى لابد من الاعتراف بان اعطهوني فلان وله على ذلك ايضا شكر. واضح؟ يتناسب وايه والدور الذي قام به. واضح؟ فيبقى برضو من جزء معطيات شكر تلك النعمة اللي هو الجنيه، ان انا اقول كتر خير فلان، جزاه الله خيرا، احسن الله اليه، ونادى اليكم معروفا فكافئوه، مش كده؟ اما انا جاي لك فيبقى ايه؟ جزاه الله خيرا، اذا كان امانه، اذا كان صدقه، اذا كان هديه، مش كده ليه؟ وده جزء من شكر الناس. واضح؟ لانه ده شكر للناس مش حمد. واضح؟ ليه مش حمد؟ هو ان احنا اعتبرناه تعامل مع المنعم يبقى نسميه ايه؟ حمد. واضح؟ ونعتبرناه تعامل مع النعمة من جهة النعمة هيبقى شكر. يبقى جزاك الله خيرا دي اسمها ايه؟ حمد. لا، اسمها حمد السبب في من حمد ايه؟ من جهة شكر النعمة. زي ما انا اعتقد ان الجنيه اعطانيه الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم لك الحمد انت رزقتني. مفهوم؟ زي مثلا احنا مأمورين لما نكتسي كسوة جديدة نقول ايه؟ اللهم لك الحمد انت كسوتني. واضح؟ في احد الروايات اللهم لك الحمد انت كسوتني، دي رواية صحيحة. هنا حصل ايه؟ حصل شكر وحمد. حصل ايه؟ ايه الشكر؟ تعامل مع النعمة، ان انا بصيت للثوب وتيقنت ان الذي اعطانيه وكسونيه هو الله، واعتقدت ذلك. واضح؟ فانفعلت بالحمد له كايه؟ كمعطى من معطيات الايه؟ الشكر. مش واخد بالك؟ احنا قلنا الشكر التعامل مع النعمة من جهة النعمة يعني، فانا عايز اشكرها. فاول مقتضيات الشكر اثبات النعمة ليه؟ لمن انعم به، لصاحبه. فانا معتقد ان الكسوة دي الجديدة دي الذي خلقها واوجدها ورزقني بها هو الله. يبقى انا عملت اول ركن من اركان الشكر قبل ما اقول اللهم لك الحمد انت كسوتني، انا اعتقدت كده ولسه ما ضغطتش حاجة. فانفعلت بالحمد لله لصاحب النعمة. احنا قلنا الحمد تعامل مع صاحب النعمة، فقلت الحمد لله. الحمد لله انت كسوتني دي جاء انت بعد الشكر، بعد اعتقاد ايه؟ الاعتقاد ان الذي انعم هو الله، بعد اثبات النعمة لمن انعم بها. ولا جاء قبلها؟ ما ينفعش قبلها، لانه مش حاجة. ما انت ممكن تقول الحمد للالهة المشرك والعياذ بالله، تعالى ان نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. مش كانوا بيعملوا كده؟ يبقى كأنه لو شاف ان مثلا البدوي هو اللي رزقه، ولا القبر، ولا الصنم، ولا الوثن، ولا، فيقول لك ايه؟ انا هجيب لك النذر ده، مش كذا ده انا. فيبقى ايه؟ يتوجه بالحمد للايه؟ للمنعم. بعد الشكر اللي هو اعتقاد، لأول جزئية من الشكر، مش هو ده كل الشكر، أول درجة. عشان كده قالوا ان الحمد والشكر، الحمد اخص من الايه؟ من الشكر. عشان كده قالوا الحمد اخص من الشكر، لان الحمد فرع على الشكر. مش واخدين بالكم؟ يبقى مين الاكبر الاعم؟ اذا كان الفرع يبقى الشجرة كبيرة الشكر. واضح؟ طب نيجي بقى مع الناس. انا لما اجي اقول والله الراجل ده كتر خيره اداني حقي، هو عمل عليه، وراجل ذوق وراجل ادب، واداني هديه واداني بتاع، ده اسمه ايه؟ ده اسمه حمد ولا شكر؟ اسمه شكر. فاقول بعد خلاص انا كده ما عملتلوش حاجه، يعني انا قلت اعترفت ان هو، وبعدين قلت جزاه الله خيرا وربنا يخلف عليه بالحلال، ده اسمه ايه؟ حمد. واضح؟ اسمه ايه؟ حمد. موضوع الا ان لفظ الحمد السلف استحبوا ان يكون لله وحده. ليه؟ لان انت لما بتيجي تقول جزاه الله خيرا برضو بترجع في النهاية الامر الى مين؟ الى الله. فكأنه جزاه الله خيرا دي حمد وقع للناس، لكنه متوجه لمن؟ لله. ما بتقولش يعني ايه احمدك، ما بتقولوش ايه احمدك على صنيعك، وان كان لغة يصح مفهومة دي، لغة يصح من باب انه جزء من الشكر، لكن شرعا من باب الضبط. افهم الكلام. لو انا قلت لك احمد لك صنيعك فده كلام لغوي صح ومش حرام، لكن من باب العبودية سيبك من اللغة بقى ومسألة احمد صنيعك، وهذا بنقول ايه؟ الحمد يكون لله من باب العبادة، ويكون الشكر للناس الذي هو من باب اثبات ها دور الناس في النعمة. زي ما احنا قلنا بقى ان علاقة الشكر مع النعمة. فنبص للنعمة دي اللي هي الجنيه، برجع عيد المثل تاني اهو، ابص له كده، انت يا جنيه من حيث الايجاد والخلق الذي خلقك واوجدك وساقك الي حتى صرت في يدي، الله القادر الذي لا يقدر على ذلك الا هو. خلاص. وبعدين انت يا جنيه السبب اللي جاب لك وصلك ليا وحملك الي الراجل ده. واضح؟ كل ده انا بتعامل مع ايه؟ مع النعمة اهو. فلو انا اثبتت الكلام ده يبقى انا كده منصف، يبقى انا كده بشكر، لان عرفت النعمة اللي هي الجنيه، ومالي عملت نمرة واحد من الشكر اللي هو الاثبات، اثبات النعمة لمن انعم بها من حيث الايجاد الله، ومن حيث السبب والتوصيل والسوق المخلوق. احنا قلنا ده يسمى منعم او يسمى انعم، ده له نعمة وده له نعمة بحدود كذا وبحدود كذا. مفهوم؟ مفهومة ولا ايه؟ طيب هنفعل بالحمد قلنا لله سبحانه وتعالى كذا. هذه النعمة ايضا لسه بقى بين شكرها. طب انا هاخد النعمة الجنيه ده واروح موزعه بعد ما عرفت انه والله اللي رزقني بيه ربنا واللي اعطاهوني ربنا وما يحتاجش يطلع ربنا بس اهو وروحت مشرمط. يبقى انا هنا ايه؟ كفرت بتلك النعمة التي اعترفت انها من الله، ما اكملتش طريق الشكر. لان الله عز وجل الذي اثبت له وامنت الذي اعطاه لم يعطني لهذا، يعني لم يعطني لامزقه، انما اعطني على ان اصونه. واضح؟ لان من مقتضيات اعتراف انه نعمة ان اعمله في الوجه الذي جعله الله فيه. واضح؟ فقالوا بقى ايه الحاجة التانية اللي هو يقول لك التاني من الشكر تاني؟ لا لسه نزلنا في التاني، ما هو الاولين تبع الاثبات، الاولين ده تبع الاثبات، اثبات لله واثبات للسبب، فده ركن واحد جاي له كذا فرع يعني. واضح؟ النوع التاني اللي هو ايه؟ تعملها في الوجه الذي جعلها الله له. انت راجل عاقل ودين وبتثبت الحقوق، فالجنيه ده ليه حق عندك، كما ان لله حق عندك انك تعترف وتعتقد وتثبت. حق الجنيه عندك ده ايه؟ انك تعمله فيما خلقه الله له. فلو رحت حرقته يبقى كان، طب رحت جبت بيه خمره يبقى برضو ايه؟ في غير وجه. يبقى انت لم تشكر النعمه، انت لم تشكر النعمه. واضح؟ مفهوم ولا ايه؟ لكن لما اروح عامل جايب بيه الطعام الحلال او الشراب الحلال او الملبس الحلال على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. انا ممكن في الحلال بس اسرف، يعني بعدت عن الحرق والتقطيع والخمر والخنزير والزنا والخنا بلك والربا وايه، ودخلت في ايه؟ في الاكل والشرب والطعام والحلال وكده، لكني اسرفت. يبقى ايه؟ لم يبقى اختل وجه النعمة. طبعا كل ده اختلال في وجوه الشكر، اما ينقص واما ينقض. اما ينقص يعني الشاكر اللي يسمى شاكر لانعم الله هو الذي تكسب هذا الجنيه من حلال لا غبش فيه. واضح؟ واعترف واعتقد ان الذي رزقه الله ليس بجهدي ولا فضل. ما ممكن يقول لك ده شطرت زي قارون، واحسن لمن او اعترف ان ايه فلان ده، واعمله في الوجه الحلال الذي يرضي الله تماما، فانفق بعضه وتصدق ببعضه، والذي انفقه لم يسرف فيه ولم يقتر. يبقى ده ايه؟ حق. بس ماشي من الموضوع ايه؟ منضبط. لو اخل في اخلال ينقض، زي لو قال دي من ايه؟ من عندي مثلا، لو قال مثلا ده ابويا اللي ادهولي الهتي، ده مش عارف ده بركة الشيخ، ينقض. وفي ينقص ان يصرف يقتر ينفقه في غير محله، يدخل به يشح، مفهومة؟ ده ينقص. فحيجي يروح عامل يشتغل بيه، بعد ما عمله كل وشرب او لبس او تصدق او سكن او جاب كتاب اي حاجة، جاب سيارة يركبها. واضح؟ فبقى بيتقلب في تلك النعمة، وهو بيتقلب اللي هو الاعمال بقى في الوجه. اذا كانت هذه النعمة تنقضي في وقتها يبقى لا يجوز ان تنقضي الا على الوجه الذي يرضي الله. زي اكل جبته يكون حلال، هتاكله ما تاكلوش في نهار صيام فريضة مثلا. انت لو جبته اكل حلال وكلته في نهار وكسبه حلال وكل حاجة حلال ورحت واكل في نهار رمضان عمدا وعملت مصيبة بالحلال ده، صح ولا لا؟ فايه كلته انت؟ لا ده انت زبطت الموضوع وخلاص وانقضى. هيترتب على ذلك اللي هو الجزء الثالث اللي احنا قلناه في الاول، بس احنا قلنا ده بيبقى بعد المعرفة، وهو الايه؟ حمد الايه؟ المنعم، والتوجه مع الايه؟ مع النعمة، مع صاحب النعمة. لو كان وجه النعمة ده ما بينقضيش في وقتها، ما هوش لقمة وكلتها، ملبس وهتلبسه، يبقى لو تزال كل ما هو موجود النعمة تتقلب فيه على وجه الذي يرضيه. فلا تلبس يوما فخرا ولا تلبس يوما كبرا ولا تفهم، يعني مش عندك سيارة النهاردة تروح فيها المسجد بكرة تروح فيها الخمارة، يبقى انت عملت في جزئية منها في النعمة في شكر النعمة، وفي جزئية في عدم شكوى وهكذا فهمة وهكذا لا يبقى ايه ده الواجب بتاعها في امتداده. طب انا زي ما قلت رزقت بالجنيه اثبتته لله سبحانه وتعالى واثبتته للسبب وده على وجهه وده على وجهه اثبتته لله من جهة الايه الايجاد والخلق وللسبب من حيث السببية والسوق وكذا وبعدين اعملته في الوجه الذي جعله الله له واضح وشكرت النعمة واللقمة بقيت اشيلها من على الارض. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشرف من وطأت قدم الارض اعز نفس ومع هذا كان اذا وقع الطعام الى الارض اللي حصل اخذه فاماط عنه الاذى ثم اكله. انت بتقول ارمي هو يريد ايه ان يعمل النعمة الى اخر ذرة فيها على الشكر عملها في الوجه الذي خلقها الله له صح لغاية اخر لحظة وبعد ذلك بعد ما يطعم ان الله يحب العبد اذا اكل الاكلة هياكلها وهو حط اعتبار ان هو اللي جابها مش ممكن هيحمد الله سبحانه. الحديث بقى ليه سر جميل قوي. واحد يقول لي خلاص نجيب الشيوعي او العلماني او النصراني ونعلمه اما تقول لما تاكل قول ايه الحمد لله هيحبك ربنا لان رب في الحديث ان ربنا بيحب العبد اذا اكل الاكلة ايه ان يحمده عليه فخلاص. وغافل الحديث اللي بيفهم كده غافل على ان الحديث معنى اقامة الشكر الذي ينتهي بالحمد. اقامة الايه الشكر في الايه في الاكلة او في الشربة. يبقى اللي هيحصل في الموطن ده ايه عبودية كاملة فيكون جزاءك من الله الحب معاني لانه مش ممكن هيتحرك قلب انسان لا يعرف قدر الله ولا يقدر الله قدره ولا يرجو لله وقاره مش هيتحرك قلبه بالايه بالمعنى الاول ركن الاول اللي هو الاثبات بمقتضياته على وجهه اللي احنا شرحناه مش كده وبعدين الاعمال ها لانه ممكن هو بياكل يرمي ويعمل ويسرب بتاعه ويبذر ودي بتقول له لك اكل الايه الاكل ويجي في الاخر كل القضية نقول الحمد لله. طب ما هو بيقولها حتى هو مش دائما معناها ميكانيكيا لا ده ما يقتضيش الحب مجرد فقط ان يقول الحمد لله مع قلب الله ومع اسراف ومع عدم اثبات النعمة المنعمة ومع عدم اعتقاد ان صاحب الفضل الذي اوجد وخلق والذي لولاه ما كان القلب له عند كله ما فيش بس في الاخر ميكانيكيا وعادة وتقليدا للقوم طبعا ده يشبه من يشبه الذي يسأل في القبر فيسأل عن لا اله الا الله فيقول ها ها كلمة سمعت الناس يقولونها فبرضو نفس الحكاية كلمة سمعت الناس يقولونها انهم اذا اكلوا قالوا الحمد لله واذا شربوا قالوا الحمد لله واضح بس لكن دون تلك المعطيات ما فيش ولا معطى. يبقى الحديث ما هو مش ممكن يكون عمل يستوجب حب الله ويبقى ملوش قيمة في المقابل عمل اعظم منه وما تنالش حب الله عليه مش كده. يبقى المنافق يقول لا اله الا الله يستوجب حب الله لانه قال كلمة احسن من الحمد لله ولا مش احسن لكن